ثلاثة عرفتها في عامها 25، والزمن العلمين ينشب في أحشائها أظفاره الملوية. صلت إلى العذراء، طوفت بكل صيدلية، تقلبت بين الرجال الخشنين، وما تزال تشتري اللفائف القطنية، ما تزال تشتري اللفائف القطنية. وحين راجعت أباها ليلة الرعد، تفجرت بالخصب والوعد، واختلجت في طينها بشارة التكوين. لكنها نادت أباها في الصباح، فظل صامتا هزته كان